إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. الآيات. كنا وصلنا إلى هذه الآيات المباركة بعد أن بين الله عز وجل ما يتعلق بأحكام الاعتكاف في قوله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إلى آخر الآيات أو إلى آخر الآية. بعد ذلك بين الله عز وجل ما يتعلق بأحكام الأهلة والاعتكاف. عبادة، والأهلة ربطت بها العبادة، فهذا وجه المناسبة بين ارتباط الآيات بعضها ببعض. ومعنى قوله تعالى يسألونك عن الأهلة أن العرب كانوا يرون القمر يتغير في النظر بحسب ما يحجب من ضوئه، فالقمر هو القمر لا يتغير كجسم، وإنما يغيب ضوءه بحسب ما هو معلوم عند أهل الخبرة وأهل العلم في هذا الفن، فيحجب من ضوء القمر ما شاء الله أن يحجب، فيعود القمر من كونه بدرا مكتمل الضوء إلى أن يصير هلالا. هذا التغير بحسب منازل القمر وحسب سيره وحسب تعلقه مع الأرض والشمس. قال الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل، جعلنا للقمر منازل ينتقل فيها، فيظهر لك أنت بسبب انتقال القمر من منزل إلى منزل، يظهر لك في عينك أنه يتغير بسبب ما يحجب من الضوء. قال الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، أي أنه لا يزال يذهب من ضوئه ما قدر الله أن يذهب، حتى يعود القمر بعد أن كان ممتلئ الضوء يعود إلى أن يشبه العرجون، عرجون النخل، العراجين بتاعة النخل لما بتضعف بتتلوى وبتصغر، حتى عاد القمر في نظركم كالعرجون القديم. الشمس لا يرد عليها التغير، تطلع الشمس من المشرق وتغرب في المغرب ما بين شدة وضعف في حرارتها، والقرص هو القرص، اللهم إلا ما يقع في الكسوف. بينما القمر يختلف أمره، وهذه من حكم الله البالغة. إن الإنسان إذا نظر إلى مخلوقات الله عز وجل فإنه من المحال أن ترتبط الأمور بالمصادفات. هذا القمر يصير هلالا، هو يتغير والشمس لا تتغير. انظر الى عظيم او الى عظمة حكمة الله. ما علاقة القمر بعبادتنا؟ الصلاة مرتبطة بمعرفة القمر والشمس، والصوم مرتبط بالقمر. دخول الشهر يعرف بالشمس أم بالقمر؟ يعرف بالقمر. عندما يظهر الهلال يولد لأول ليلة فقد بدأ الشهر. والحج بالقمر، عندما يصبح يوم التاسع، ومعرفة الأيام. كذلك ما يتعلق بالحيض بالنسبة للمرأة، إذا كانت المرأة تحيض فعدتها معلومة بالحيض، وإذا كانت يائس أو صغيرة فعدتها 3 أشهر. كيف تعرف الشهر؟ بالقمر. عندما يولد القمر يعرف ابتداء الشهر. إذن الصوم والحج، عندما نعرف ابتداء الشهر الهجري، قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. تعرف أن ذا الحجة بدأ بالقمر. عدة النساء التي لا تضبطها أو ليست عدتها بالحيض، وإنما عدتها بالأشهر، المتوفى عنها زوجها، تتربص بالعدة المرتبطة بالشهور. وهكذا تجد أن العبادات ارتبطت بمعرفة الأيام والشهور، وهذا يكون بالقمر. وارتباط العبادة بالشمس أقل بكثير من ارتباط العبادة بالقمر. الشمس تعرف من خلالها ابتداء اليوم، ولكنك لا تعرف من الشمس ابتداء الشهر. ولكن عبادة الصلاة لها ارتباط بالشمس، كما درسنا هناك في الدرر، وبينت هناك ما يتعلق من معرفة المواقيت بالشمس. ورحم الله العباد لما ارتبطت عبادة الصلاة في بعض الأوقات بالشمس، لم يجعلهم ينظرون إلى الشمس، وإنما جعلهم يعتبرون الظل الناتج عن الشمس، بينما القمر أمروا أن ينظروا له لمعرفة الهلال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن فأنت مأمور بالنسبة للقمر أن تضبط الأمر برؤيتك للقمر، لأن رؤيتك للقمر لا ينبني عليها مشقة وضرر. بينما في عبادة الشمس، ما تعلق من العبادات القليلة جدا بالشمس، أمرت لا أن تنظر إلى الشمس، أمرت أن تنظر إلى معرفة الظل. هذا من فضل الله، هذا من فضل الله. إذن ارتباط العبادات بالقمر هو أشد بكثير من ارتباط العبادات بالشمس. لذلك مثل هذه الأمور والأحكام الشرعية تدل دلالة قوية واضحة وبرهان جلي على أن الله عز وجل شرع لعباده شرعة محكمة فيها رحمة وتفضل من الله على العباد. فلما يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة، أي يسألونك عن سبب تغير القمر من حال إلى حال، فيسألونك عن هذا التغير، لماذا هذا التغير في القمر وليس في الشمس؟ قال الله عز وجل: قل هي مواقيت للناس والحج، أي أن الله جعل تغير الأهلة، جعل ذلك سبحانه وتعالى ليعلم الناس المواقيت، ومن ضمن المواقيت أن يعلموا وقت الحج. قل هي مواقيت للناس والحج، أي هي مواقيت للحج ومواقيت للناس، وبيان لحجهم أنهم متى يعرفون دخول الحج. ظهر بعض أهل البدع في زمننا هذا يقولون الناس يقفون يوم عرفة، لماذا لا نقسم الأيام؟ بدل أن يقف الناس يوما واحدا نجعل عرفة عدة أيام. هذا رجل جاهل لم يفهم القرآن ولا السنة، فالله عز وجل بيّن أن الحج له ميقات، وأنه جعل الهلال ليعرف من ذلك الحج، فدل ذلك على أن أحكام الحج لها مواقيت ثابتة لا تقبل التقديم ولا التأخير. قال الله عز وجل: قل هي، أي الأهلة، معرفة الهلال في ابتداء الشهر مواقيت للناس والحج. جعلنا الأهلة ليعرف الناس ابتداء دخول الشهر، هذا معنى مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس في أمور العادة، والحج في أمور العبادة، فالناس يحتاجون إلى المواقيت في أمور معاشهم وفي أمور معادهم. في أمور معاشهم في حياتهم، مثلا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كيف تعرف كم مضى من الأجل المسمى؟ عن طريق الهلال، الوقت عن طريق الهلال، وهكذا. فقال الله جل وعلا: قل هي مواقيت للناس والحج. وهذه الآية أصل عظيم في الرد على من أراد أن يربط العبادات بعضها بالحساب الفلكي. الحساب الفلكي، الآن أنا أبين لكم مثالا. علماء الفلك يقولون إن الشمس تغرب قبل هذا الضوء الذي نحن نراه بما يقارب 5 دقائق أو 10 دقائق، والذي نراه من ضوء الشمس ليس أصل الشمس، وإنما نحن نرى الضوء. أما أصل الشمس فإنها تغرب قبل هذه التي نراها ب10 أو 5 دقائق. هل فهمتم قصدي؟ جيد. الآن متى تحل لك الصلاة ومتى يحل لك الإفطار؟ على اعتبار الشمس التي تغيب عند الفلكيين، أم على اعتبار الشمس التي نحن نراها بأعيننا؟ الجواب التي نراها. إذن بعض العلماء من أهل السنة كالإمام المحدث العلامة أحمد شاكر له رسالة في صحة ربط معرفة دخول رمضان عن طريق الحساب الفلكي. نحن الآن لا يهمنا معرفة ما هو الحساب الفلكي، ولكن الذي يهمنا أن الله جل وعلا ربط العبادات بالأهلة التي هي معروفة عند العرب ومعروفة لكل إنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن جعل المرجع في عبادة الصوم اعتبار رؤية الهلال، رأيتموه صوموا، لم تروه فليس عليكم صيام. ولذلك جاء في صحيح مسلم: إن الله أمده للرؤية، أي أن اعتبار الشهر ليس باعتبار دخوله حقيقة، وإنما باعتبار رؤيتكم له، فمتى رأيتموه بدأ الشهر، ومتى غاب عنكم لم يحسب عليكم ابتداء. إذن الحاصل أن هذه الآية أصل عظيم في الرد على من أراد أن يربط المواقيت فيما يتعلق بالصوم مثلا، أن يربطه بالحساب الفلكي. ولذلك يحسبون منازل القمر، فقبل نزول القمر، قبل أن يدخل رمضان، بفترة طويلة يستطيعون أن يقولوا في اليوم الفلاني سيكون رمضان، وهذا غلط، هذا غلط، لأن الاعتبار ليس بالحساب الفلكي، وإنما الاعتبار بماذا؟ برؤية الهلال. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وعما الناس؟ مواقيت للناس، حتى الكفار يحتاجون إلى ضبط أوقاتهم من خلال الهلال. وهناك ما هو أكثر من الحج في ارتباطه بالهلال، فما سبب التنصيص والتخصيص للحج؟ هناك أمور أخرى كما ذكرت ترتبط بالهلال كالصوم، فما سبب التنصيص بذكر الحج؟ الجواب عن هذا أن التنصيص لا يستلزم التخصيص، أي أن الله عندما نص على ذكر الحج فالتنصيص لا يستلزم تخصيصا، ولا يدل على أن العبادات ليس يكون منها شيء مرتبط بهلال إلا الحج، وإنما هو من أعظم المناسك الظاهرة التي ترتبط بالهلال. قال الله عز وجل: قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. علاقة هذا بالحج: كانوا يحجون، فإذا رجعوا من الحج لم يدخلوا البيوت من أبوابها. فقد روى الإمام البخاري في الصحيح، وهو أيضا في صحيح مسلم، واللفظ للبخاري كما أقرأ، من طريق أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عُيِّر بذلك فنزل. عُيِّر أنه دخل من بابه، والعادة أنهم يدخلون من ظهور الباب، من ظهور الأبواب، فعُيِّر بذلك فنزل. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وأخرج أيضا البخاري في الصحيح رحمه الله عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. إذن هذا سر ارتباط ذكر الحج بالهلال، ثم نهي الله عز وجل لهم أن يأتوا البيوت من ظهورها، وأمر الله عز وجل لهم أن يأتوا البيوت من أبوابها. قال الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بعد أن ذكر الله جل وعلا الأهلة وبين أنها مواقيت لعبادة الناس، ذكر بعدها الحج، وذكر بعد الحج الجهاد في سبيل الله، ذكر الجهاد في سبيل الله. فإن قلت: فهل هناك ارتباط بين الجهاد وبين الهلال؟ الجواب نعم. بعد ذلك بين الله كما سأبين الشهر الحرام بالشهر الحرام، فبين الله عز وجل أحكام القتال في الشهر الحرام، وقد قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هذه 4 شهور أشهر الحرم كما سيأتي بيانها. هذه 4 الأشهر لها أحكام خاصة نهي عن القتال فيها إلا بشرط. فالأشهر الحرم لا يجوز القتال فيها إلا بالشرط الذي بينه الله عز وجل كما سيأتي بيان ذلك. إذن هناك ارتباط بين عبادة الجهاد وبين الهلال، أنهم لا يقاتلون في الأشهر الحرم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه 4 الأشهر كما سيأتي. إذن فعندما يذكر الله الحج لارتباط الحج بالهلال، وعندما يذكر الله عز وجل الجهاد فلارتباط الجهاد أيضا بالهلال، لكي يمتنعوا عن القتال في 4 الأشهر، على خلاف بين أهل العلم هل هذا الحكم منسوخ أم محكم وليس بمنسوخ، ويأتي بيان ذلك. فهذا السر والله أعلم أن ذكر الجهاد في سياق ذكر احتياج الناس إلى الأهلة، لأنهم كما يحتاجون إلى معرفة الأهلة لمعرفة حجهم، كذلك يحتاجون إلى معرفة الأهلة في جهادهم لكي لا يقاتلوا في الأشهر الحرم. يبقى النزاع بين أهل العلم، هل هذا الحكم منسوخ أم لا؟ ويأتي الكلام عليه. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه آية عظيمة أورد أهل البدع عليها إشكالات، وصرفوا ظواهر أو النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، صرفوا حقائق ما دلت عليه تلك النصوص، وتمسكوا بفهم سقيم حملوه لهذه الآية، وسأبينه إن شاء الله. في كل زمان يأتي الزنادقة ويأتون بشيء من النصوص من الكتاب والسنة، ثم يحملون كلام الله وكلام رسوله ما لا يحتمل. وكان الأئمة في القديم في زمن الإمام أحمد، عندما ظهرت البدع وبدأ الزنادقة يطعنون في كتاب الله، بدأ أهل السنة يردون على تلك الشبهات، كما صنف الإمام أحمد كتابه العظيم الرد على الزنادقة فيما شكوا من متشابه القرآن. وقريبا جدا سنبدأ بشرح هذا الكتاب، وسأخبركم قريبا إن شاء الله، ونوزع عليكم نسخ هذا الكتاب بقدر المستطاع. فصنف الإمام أحمد هذا الكتاب الذي سأشرحه لكم، ورد على الزنادقة الذين يطعنون في القرآن. وأحيانا يبتلى المسلمون بصنفين من الناس، يبتلى المسلمون بشبهات الكفار، ثم يبتلون بضعفاء العقول من أهل البدع من المسلمين الذين يريدون أن يردوا على شبهات الكفار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الملاحدة كانوا يريدون الشبهات فيتصدر للرد عليهم بعض أهل البدع، فلبدع هؤلاء ولجهلهم بأصول الكتاب والسنة لا يحسنون رد شبهات أهل الزندقة من الكفار، فينتصر هؤلاء الزنادقة بشبهاتهم على هؤلاء المبتدعة، لأنهم لم يحسنوا الرد إذ لم يجعلوا الكتاب والسنة وفهم السلف أصلا لهم في الرد على الزنادقة وعلى الكفار. وهذا يتبين لك منه أن الإنسان إذا أراد أن يرد شبهة للزنادقة من الكفار، فلا ينبغي له أن يعتمد على عقله وفهمه أو على الفلسفة كما كان يعتمد هؤلاء الفلاسفة الجهال كابن سينا وغيره، إنما يرد على شبهات الزنادقة بما دل عليه الكتاب والسنة وفهم السلف. وهذا مثال أمامكم الآن. قال هؤلاء الزنادقة من الكفار إن القرآن قد أمر فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ونبيكم قد قاتل من يقاتله ومن لم يقاتله، فكيف بسنته المتواترة يقاتل صنفين: من قاتله ومن لم يقاتله؟ وإنما في كتابكم أنه إنما أمر أن يقاتل من قاتله ولا يعتدي، وهو لما قاتل من لم يقاتله صار معتديا فخالف القرآن. هذه ليست شبهة افتراضية، لا، هذه شبهة قائمة قديما وحديثا. وقد ذكرت في أول دروس التفسير أن مما حملني على هذا الباب، باب التفسير، ما كنت أقرأه كثيرا من شبهات هؤلاء الزنادقة في كتاب الله، وأرى كثيرا ممن يردون أرى في ردهم الضعف بسبب قلة العلم مع حسن قصدهم في الدفاع عن كتاب الله. هذا لا يكفي، حسن القصد لا يكفي، بل لا بد من إخلاص ومن اجتهاد في طلب العلم لتحسن الرد على هؤلاء الزنادقة وأن تدافع عن كتاب الله عز وجل. هذا الذي ابتلينا به من الزنادقة، وما الذي ابتلينا به من أهل البدع؟ قام طائفة من الجهلة الذين لا يحسنون الكتاب والسنة، فأرادوا أن يردوا على هؤلاء الضلال، قالوا: نعم، إنه لا يجوز قتال الكافرين إلا إذا ابتدأوا بقتالنا. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بقتال أحد حتى بدأ بقتاله، حتى بدأ بالقتال فقاتل. قالوا: فالجهاد إنما شرع للدفاع ولم يشرع للابتداء، فإذا لم يغزون الكفار فلا يجوز لنا أن نغزوهم. زعم هؤلاء الجهل المبتدع، وهذا من تمام محاسن الشريعة. يقول ابن تيمية: إن الكفار عندما يريدون شبهة ويتصدى الجهلاء من أهل البدع، ففي بعض المواضع يكون هؤلاء الزنادق الكفار أعلم بقاعدة الإسلام في باب من الأبواب من هؤلاء المبتدع الذين يردون. هذا كلام ابن تيمية. هذا الكلام الذي قاله ابن تيمية ينطبق على مسألتنا هذه. هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام وفي نبي الله أدركوا من السنة المتواترة ما غاب عن هؤلاء المبتدعة الذين قالوا: إنما شرع الجهاد للدفاع ولم يشرع لنا أن نبتدئ. وهؤلاء المبتدعة قالوا: إن الله يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فنحن لا نعتدي حتى نبدأ. فصار الزنادقة في علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من ابتدأه ومن لم يبتدئه، صاروا في هذه الجزئية أعلم من هؤلاء المبتدعة الذين ادعوا جهلا أن النبي لم يبدأ أحدا بقتال حتى ابتدئ. هذا جهل، وهذا خور في الضعف. ويظهر لك هذا الضعف لرجل قد مات، ولولا أن كتبه حية يتأثر بها كثير ممن يسمون بالمثقفين لكان السكوت عن كلامه وعن تعيينه أولى، وهو الشيخ الغزالي المعاصر لا الغزالي القديم صاحب إحياء علوم الدين. هذا الغزالي محمد الغزالي المعاصر له كتب ينافح فيها عن الإسلام، أصاب في بعض وأخطأ في بعض، والرجل في الجملة كان معاندا أو كان فيه حنق على أهل السنة. ومن أواخر كتبه التي أضر بها نفسه كتابه المشؤوم السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وهذا كتاب فيه غاية من الضلال، ويستهزئ الرجل بأهل الحديث وأهل السنة، حتى قال فيه الشيخ الألباني: أخشى عليه أن يدخل في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. أما ما عند هذا الرجل من الشطحات ليس الآن بابه. فمن ضمن كلامه أنه تصدى لمن زعم أن الإسلام دين السيف، وأن النبي ابتدأ من لم يقاتل، وادعى الرجل جهلا أنه لم يبتدئ أحدا حتى ابتدأ بالقتال. فهنا مسائل يجب أن تحرر: كلام الزنادقة الطاعنين في نبينا وأنه خالف كتاب ربه، كلام الزنادقة الذين يطعنون في الإسلام حيث أمر بالجهاد لمن قاتلنا ومن لم يقاتلنا، كلام أهل البدع الذين يقولون أن الإسلام ليس فيه جهاد الابتداء وإنما فيه جهاد الدفاع، وكل ذلك مرتبط بقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فأقول: لما أن بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع الجهاد في أول الإسلام، وكان المشركون يذبحون ويقتلون من المسلمين ما شاءوا، وكان الله جل وعلا يأمر عباده بكف اليد وأن لا يقاتلوا حتى يأذن الله لهم بذلك. ففي هذا الوقت منعوا من الجهاد، فلما هاجروا من مكة أذن لهم بالجهاد. فمن قال إن الإسلام لم يبتدئ بالسيف إن قصد هذا الاعتبار فهذا حق، فإن الإسلام في أول ابتدائه لم يأتي بالسيف ولم يؤمر المؤمنون بالجهاد، فلما أن هاجروا شرع لهم الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لا، شوفوا لي الآية، افتح لي الآية يا رضا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. إخوانكم بيقولوا وإن، وفي حفظي وأن، وإن إذا وهمت، وإن طيب، وإن الله على نصرهم لقدير، لكن أمروا بأن يكفوا اليد. لذلك يحصل نزاع بين أهل العلم خاصة المفسرين، عندما تأتي آيات تأمر بالصبر أن يصبر على الكفار وأن يهجروا فيتنازع العلماء، يقول بعضهم هذه الآيات منسوخة لأن الكافر لم يؤمر أن يصبر عليه، وإنما يؤمر المؤمن بأن يقاتله. وبعضهم يقول ليست بمنسوخة، فهو يصبر عليه وإن قتل ويهجر وإن قتل. وعندما تأتي آية كقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، أيضا يختلف العلماء، يقول بعضهم هذه الآية منسوخة لأنهم لم يؤمروا بابتداء القتال، وإنما أذن لهم أن يدافعوا عن أنفسهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إذن أذن لهم بسبب أن قتلوا. فقال بعض أهل العلم إن هذه الآية منسوخة، نسختها الآيات التي تأمر بقتال المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذن فالآيات المتواترة في المعنى والسنة المتواترة تأمران، الكتاب والسنة نصوصهما تأمران بقتال كل مشرك وكل كافر على تفصيل. عندئذ زعم بعض أهل العلم أن قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، قالوا هي منسوخة، فاقرأ ما بعدها، بعدها قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وقال بعض أهل العلم هذه الآية ليست بمنسوخة، ولكن ليس معناها أن الكفار لا يقاتلون إلا إذا ابتدؤون بالقتال، قالوا ليس هذا المعنى. قال الله عز وجل واصفا الكفار ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال طائفة من أهل العلم فقوله الذين يقاتلونكم ليس معناه الذين يباشرون قتالكم في كل وقت، وإنما المعنى أن من شأن الكافر أنه لو تمكن من المسلم لماذا فعل؟ لقاتله. إذن فصار من همة الكافرين، صار من همتهم ومن صفاتهم الثابتة أنهم لا يزالون يحرصون على قتالكم، فمتى تسنى لهم بدء ذلك فعلوا، فهم مقاتلون لكم وإن لم يباشروا، وإن لم يباشروا القتال. إذن فمعنى قوله تعالى عند طائفة من أهل العلم الذين يقاتلونكم أي من صفتهم ومن طبيعتهم أن يقاتلوكم. قالوا وما بعدها من الآية يدل على المراد، فإن الله قال بعد ذلك واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم، فدل ذلك على أننا حيث وجدنا كافرا قاتلناه لأنه مقاتل لنا وإن لم يباشر القتال. هل فهم المعنى؟ إذن ففي قوله تعالى الذين يقاتلونكم أقوال لأهل العلم، قال الطائفة الذين يقاتلونكم منسوخة، نسخها أمر الله بجهاد الكفار عموما قاتلونا أو لم يقاتلونا. وقالت طائفة من أهل العلم المراد من قوله الذين يقاتلونكم أي الذين يحرصون على قتالكم متى استطاعوا إلى ذلك سبيلا فهم مقاتلون لكم محاربون لكم وإن لم يباشروا ذلك. وقالت طائفة من أهل العلم المراد التهييج كما تقول اضرب فلانا كما يضربك وإن لم يكن الآن يضربك وإنما لأنه يفعل ذلك فكيف لا تقاتلون من قام بقتالكم. فهذه ثلاثة أقوال. جميع كلام الأئمة من المفسرين والفقهاء والمحدثين يخلصون إلى قول واحد وهو أن قتال الكفار ليس متوقفا على أن يبدؤون هم بالقتال بل يجب أن نقاتلهم سواء بدؤونا أو لم يبدؤونا، لا خلاف بين أهل العلم. ولذلك قلت إن المخالف في هذه المسألة الذي يقول إن الجهاد لا يشرع إلا للدفع هو مبتدع. لماذا؟ لأنه يهدم أصلا من أصول الجهاد. انظر الآن، قال الله عز وجل قل للمخلفين من الأعراب، والمعنى في الآية أن هؤلاء الأعراب البدو طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقاتلوا معه، فامتنع بعضهم أن يجيبه، امتنعوا من ذلك، فقال الله آمرا النبي قل للمخلفين من الأعراب الذين تخلفوا عن إجابتك للقتال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فبين أن الأعراب سيأتي من يدعوهم بعده، وقد فعل ذلك أبو بكر، وقاتلوا أقواما إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا. ولو كان الجهاد لم يشرع إلا للدفع لما كان لقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، وإلا لتركوهم دون قتال وإن لم يسلموا. فلما قال تقاتلونهم أو يسلمون استدللنا بذلك على أن القتال لم يشرع فقط للدفع، واضح؟ وهؤلاء الزنادقة هكذا فهموا من السنة العملية المتواترة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا ما معنى أمرت أن أقاتل الناس؟ جميع الناس حتى يسلموا. وهذا الحديث هو من الأحاديث الصحيحة المتواترة، وقد جاء لفظه كما أقرأ في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس الناس جميعا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقد أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري كما قرأته. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا ماذا معناه؟ هذا رد في الصدر لكلام أهل البدع الذين يدعون أن الجهاد لم يشرع إلا للدفاع، وأن من لم يقاتلنا لا نقاتله. هذا غلط وجهل، وربما تشبث بعضهم بقوله تعالى لا إكراه في الدين. وهذه الآية سيأتي معنا في سورة البقرة هناك في آخر البقرة أنها نزلت في أهل الكتاب، وأهل الكتاب يقاتلون أيضا حتى يعطوا الجزية، فإذا أعطونا الجزية تركناه. قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبين الله عز وجل أن المشركين يقاتلون أو يسلمون، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، هذه للمشركين. وأما أهل الكتاب فلا يقاتلون بعد أن يعطوا الجزية ويقاتلون قبل أن يعطوا الجزية. هذا قول كثير من أهل العلم أن الكفار من غير أهل الكتاب يقاتلون حتى يسلموا، وأما الكفار من أهل الكتاب فيقاتلون حتى يعطوا الجزية. فاتفق أهل العلم على أن الكافر من أهل الكتاب يقاتل حتى يعطي الجزية، فإن أعطى الجزية كف عن قتاله. واختلف أهل العلم فيما عدا الكتابيين، هل يعطون الجزية كأهل الكتاب أم يقاتلون حتى يسلموا على قولين. إذن من كان كتابيا لا خلافة، إذ هذا صريح القرآن، الكتابي يهوديا كان أو نصرانيا يقاتل حتى يعطي الجزية، فإن أعطى الجزية كف عنه. وأما الكافر من غير أهل الكتاب فقد تنازع فيه أهل العلم على قولين، منهم من قال كل مشرك يعطي الجزية، ومنهم من خص الجزية بأهل الكتاب. هذه سنة متواترة عملية فهمها الزنادقة الطاعنون في كتاب الله، فعلموا أن النبي قاتل من لم يبدأه بقتال، وهذا أوضح من الشمس. ولكن هؤلاء الجهل من أهل البدع بسبب ضعفهم والهزيمة النفسية عندهم قالوا كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد وغيره: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وصحح الألباني في الإرواء وغيره. يأتي الآن شبهة الزنادقة الذين يقولون خالف نبيكم كتاب ربه، فالله يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهو قاتل من لم يقاتله واعتدى. قلنا أخطأتم فهم الكتاب. أما قوله الذين يقاتلونكم فلا يخلو من إحدى واحدة من ثلاث: إما أن يكون المعنى الذين يقاتلونكم الذين يبدؤون قتالكم، فعلى هذا المعنى تكون الآية منسوخة، وإما أن يكون المعنى الذين يقاتلونكم أي من شأنهم ذلك إن قدروا عليه، وإما أن يكون المعنى الذين يقاتلونكم أي أنهم قد فعلوا ذلك معكم، فعندئذ قاتلوهم. ولا يوجد كافر إلا وهو قد يهم بأن يقاتل المسلم ويتمنى ذلك، فهذا من باب التهيج. إذن كل ذلك يعود إلى أن المعنى من قوله تعالى الذين يقاتلونكم يفسره ما بعده: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. والأشبه بكتاب الله أن قوله الذين يقاتلونكم ليس بمنسوخ، بدليل ما بعده: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وأما قوله ولا تعتدوا على القول بالنسخ فلا إشكال، فإن النبي كان يأمر: اغزوا في سبيل الله ولا تقتلوا وليدا ولا تفعلوا كذا ولا تمثلوا ولا تغدروا. إذن شرع الجهاد ونهي عن الاعتداء، والاعتداء هنا هو كل ما نهي عنه في الجهاد. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. هذا في الصحيحين، واللفظ للبخاري كما أقرأ. وعند البخاري من حديث ابن عمر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، لم يعرفوا أن يتلفظوا أننا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، وهم يقصدون أسلمنا، لأنه كان الرجل إذا ترك دينه يقال صابئ أو صبأ، يقصدون تركنا ديننا تركنا ديننا، يريدون أننا أسلمنا. قال ابن عمر: فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. فقلت ابن عمر: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين، لأنه أخطأ رضي الله عنه باجتهاد، وهو لم يحمله تبعة من قتل، لأنه كان مجتهدا رضي الله عنه متأولا مخطئا. ومن الاعتداء الذي نهي عنه أيضا في الجهاد، هذا تنظر الآن النبي نهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان وتبرأ من فعل خالد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المشركين كانوا يقتلون النساء من المسلمين، وكان المشركون يقتلون صبيان المسلمين، ومع علمه بذلك نهى عن ذلك. فلا يأتي السفهاء الخوارج كأسامة بن لادن وأيمن الظواهر المصري الضال المبتدع صاحب المعادي، عرفته قديما هنا في شبرا من أكثر من 20 سنة ولكن لم ألقه. هذا الرجل المبتدع تعاون مع ذاك الضال الجاهل، وهؤلاء يفجرون ويقتلون صبيان ونساء الكافرين بحجة أنهم قتلوا نساءنا وقتلوا صبياننا، فكأنهم أحرص على أعراض المسلمين بجهلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى، وهو يعلم أن المشركين يستحلون من المسلمين نساءهم وأبناءهم، ومع ذلك ينهى عن ذلك. وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة قال، وبريدة صحابي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا مولودا، اغزوا في سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء، اذا كنت بينك وبين الكفار عهد ثم ظننت انهم سيقطعون العهد فلا تبدأ بقتال حتى تخبرهم بأن العهد الذي بينك وبينهم انقطع، وإما تخافن من قوم أي من الكفار خيانة لعهد بينك وبينهم فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم عهدهم حتى تكون أنت وهم في المعلوم سواء، يعلمون أنك ليس بينك وبينهم عهد. كيف الآن يذهبون إلى بلاد الكفار ويغدرون بهم ويقتلون نساءهم ويقتلون صبيانهم؟ هكذا هؤلاء أتوا من جهلهم، فضاعت العراق وضاعت أفغانستان وضاع ما ضاع من بلاد المسلمين بسبب الخوارج، ألا لعنة الله على الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتلوه قاتلهم الله. ولما أخبر عمر بأن سمر يبيع خمرا قال: قاتل الله سمرة حتى لا يأتي السفهاء فيستدركوا علينا ما يجهلون من فهم الصحابة. قاتل الله سمرة في صحيح مسلم، دعا عمر على سمرة لما أن بلغه أنه باع خمرا، ودعا النبي على أقوام تسببوا في قتل مسلم، قال: قاتلهم الله، أو قال: قتلهم الله. هكذا هذا الخوارج لا يفهمون الشرع أصلا، فلذلك يريدون أن يحسنوا فيضيعون بلاد الإسلام. قال: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذا يتضمن شيئا من قوله تعالى: ولا تعتدوا. فسواء قلنا إن قوله الذين يقاتلونكم منسوخ أو غير منسوخ، فالباب أن المعنى الاعتداء على اعتبار النسخ، أي أن تفعل ما نهيت عنه في الجهاد كقتل الصبيان وقتل النساء. وإذا قلنا أن الآية ليست بمنسوخة فالاعتداء على البدء، لأنه لم يشرع لهم في البداية أن يبدأوا، وإنما شرع لهم في البدء أن يدفعوا، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، أعني أن الجهاد في سبيل الله ليس مرتبطا بالدفع فقط، كما زعم من زعم من أهل البدع لجهلهم بالسنة، فكان الزنادقة في هذه المسألة أعلم بحال السنة والمتواتر فيها من هؤلاء المبتدعة. وأما قول المبتدعة أن الجهاد لم يشرع إلا للدفع، فقد بينت بطلان ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة. وأما قول الزنادقة أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف كتاب الله، فقد بينت جهلهم، أنهم جهلوا أن الآية إما منسوخة وإما هي وصف للكفار إذا قدروا على ذلك، وإما تهييج، وعلى كل الأقوال فالمعنى الذي في الكتاب والسنة هو الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال الله: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ليبين أن المراد من قوله الذين يقاتلونكم أي أنه من شأنهم قتال المسلمين. وأما شبهة الكافرين والزنادقة الآخرين الذين يقولون: لماذا أمر الإسلام بالجهاد وهو دين السيف؟ فالجواب من وجهين: فيما يتعلق بكتابهم، وفيما يتعلق بشرعنا. أما فيما يتعلق بكتابهم فهم يطعنون في الإسلام، حيث شرع الله الجهاد وأمر أن تؤخذ الجزية منهم عن ذلة وصغار، وهؤلاء حالهم كحالهم في الطعن في الإسلام أن أمنا عائشة قد اتهمت بالزنا، وقد قال أبو بكر الباقلاني على ما هو عليه من اضطراب في العقيدة ومخالفة لمنهج أهل السنة، إلا أنه قال كلمة حق، قال هما ثنتان، وقد ذكر هذا في مناظرته مع النصارى، قال عائشة ومريم، فعائشة اتهمت بالزنا ولم تأتي بغلام، ومريم اتهمت بالزنا وأتت بغلام. ومعنى كلامه إن بطل الإسلام لتهمة أمنا عائشة فبطلان دينكم من باب أولى، حيث اتهمت اليهود مريم الصديقة بالزنا وعندهم ما يمكن أن يستندوا عليه وهو أنها أتت بغلام. كذلك هؤلاء يطعنون في الإسلام أن الإسلام شرع الجهاد، وهم في الكتاب المقدس في العهد القديم وليس العهد الجديد. العهد القديم في الكتاب المقدس اقتلوا كل صغير وكبير، اقتلوا كل امرأة ووليد، احرقوا كل زانية واحرقوا ولدها معها، واقتلوا كل صبي واقتلوا كل رضيع. فإن بطل الإسلام لأنه دعا إلى الجهاد فدينكم أولى أن يبطل، وأنتم تدعون في كتابكم الذي بين أيديكم الآن في الكتاب المقدس إلى قتل النساء وإلى حرق المرأة الزانية وإلى حرق جنينها وإلى قتل الصبيان والرضع حتى لا تتركوا منهم وليدا ولا امرأة. إذن فأي الدينين أولى بالبطلان في زعمكم؟ وأما الجواب من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين أن هؤلاء الكفار اعتدوا على ربهم، فقد ثبت في الصحيحين يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر، فجعل الله هذا من إيذاء الخلق له، وقال ويشتمني وما كان له ذلك. وأما شتمه إياي فادعاؤه أن لي ولدا، فبين الله جل وعلا أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الكفرة أيا ما كانوا اعتدوا على حق ربهم واعتدوا على دينه وشرعه. وإذا كان لك بيت وجاء معتد ليعتدي على حقك وعلى بيتك، فقمت أنت ودفعته مدافعا عن عرضك وعن بيتك وعن مالك، ما كان لأحد أن يعيب عليك أو أن يعيب عليك مدافعتك عن حقك وعن مالك وعرضك. وحق الله على العباد كما جاء في الصحيحين، أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة اعتدوا على حق الله، فأوجب الله قتالهم بالشروط التي بينها الله ورسوله. فإذا كان العقلاء لا ينكرون دفاع المخلوق عن حقه، فكيف ينكر في شرع الله عندما يعتدى على حق الله؟ أن الله لا يشرع ما يدفع شر هؤلاء وضررهم، هذا شيء لا يختلف فيه العقلاء إن فهموه وتدبروا. نكتفي بهذا والله أعلم.